الفقراء وهم بيجهزوا بناتهم حاجات اوفر. لو مش غسلة تبقى غسلتين عشان بنت خالت عم ابو اللي جابه جدها جايب غسلتين. ازاي هتدخل من غير غسلتين؟ وازاي تدخل بطقم صيني واحد؟ وازاي تدخل مش عارفة ب16 طقم كوبايات بس مش ب20 وما الى ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يزيد الانسان فقر. ما فتح الله ما فتح عبد لنفسه باب مسألة الا فتح الله له باب فقر. طيب هو طبعا يعني أنا عايزة أختصر بقدر الإمكان لأن المواضيع كتير. بعد كده بعد ما ننتهي من مرحلة الحساب يا أخوات هننتقل إلى مرحلة الميزان. إيه الفرق بين الحساب والميزان؟ هو ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. بعدما ينقضي الحساب يأمر الله سبحانه وتعالى بنصب الموازين أو الميزان. ليه بقى؟ لأن الحساب لتقرير الأعمال لكن الميزان لمعرفة قدر العمل. يعني انا بصلي طب صلاتك ده تتوزن بقد ايه يعني؟ ماشي انت بتصلي اه جميل ده كمان كنت اتحاسبت عليه ومكتوب. طيب قدر صلاتك بقى قد ايه؟ طب عملت سيئه السيئه دي مقدارها قد ايه؟ مش في وزن. مش في من يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. الذره دي هتتوزن ازاي؟ بالميزان. يقول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وكفى بالله بالله حسيبا سبحانه وتعالى. شوفي مثقال حبة من خردل. شوفي أنت عملتي بقى كم خير في حياتك مثقال حبة من خردل. طب عملتي كم شر مثقال حبة من خردل؟ هتتحاسبي عليه بإيه؟ بصي بالميزان هيتوزن قدامك عشان ما تقوليش لأ ده مش لا خلاص. لا تظلم نفس شيئا. واحد ما هو الميزان يا أخوات؟ ده أول سؤال. أولا الميزان على صورته وكيفيته التي هو عليها من الغيب الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به من غير زيادة ولا نقصان. أنا ما شفتش ميزان الآخرة ده والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي إن هو من الغيب خلاص أنا هأؤمن به زي ما هو. طيب وقد نقل الإمام الحافظ ابن حجر إجماع أهل السنة على الإيمان بالميزان بأن الميزان بقى شكله إيه؟ الميزان له لسان وكفتان أو كفتان. يبقى زي ميزان الدنيا ولا لأ؟ شكل ميزان الدنيا كده بس طبعا ده حاجة تانية. ده الميزان تمام كده؟ طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة. خلي بالك يوضع الميزان يوم القيامة من المواضع اللي محدش هيفتكر فيها حد الميزان يا خالد. حدش هيفتكر حد ولا حد هيسأل في حد. الميزان يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعها. شكله إيه الميزان ده؟ لو اتحطت فيه السماوات والأرض وسعها يسع السماوات والأرض. فتقول الملائكة إذا رأت الميزان يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الملك جل وعلا لمن أشاء من خلقي. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا الله الملائكة اللي هم يفعلون ما يؤمرون واللي هم لا يفترون عن التسبيح واللي هم بيقولوا إيه؟ ما عبدناك حق عبادتك لما شافوا بس منظر إيه؟ الميزان. طيب الله سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين. ليه بقى هنا جمع الموازين؟ قال لك باعتبار تعدد الأوزان في وزن للسيئات وفي وزن للحسنات وما إلى ذلك تمام؟ أو الموزون نفسه الأشياء اللي هتوزن خلاص نفسها بتتعدد. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قاعدين بقى ده اللي إيه؟ خفت موازينه. بناخدها وبنعلمها لعيالنا في سورة القارعة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. يبقى إيه المطلوب مني لمعرفتي واعتقادي في الميزان بالشكل ده؟ لا تحقرن من المعروف شيئا. شوفي لو ايه، لو ورقة هتشيليها من المسجد، لو منديل، لو شوية فتافيل، لو المنديل هتحطيه تحت ايدك كده وانت بتاكلي الاكل في المسجد، دي توضع في ميزانك. ليه؟ لان نيتك فيها الحفاظ على اداب المسجد. يبقى حتى دي لوحدها في ميزانك. الكلمة الطيبة في ميزانك. بتشيلي حاجة من الشارع، قشرة موزة، الحاجات اللي كنا ناخدها زمان يا اخوان وراحت دلوقتي، اندثرت. قشرة موزة في الطريق تشيليها على جنب في ميزانك. حطيتي لأي حاجة فيها يعني كبد رطبة، يعني زي مثلا قطة، كلب، عصفورة، أي شيء حطيتي له أكل ولا شرب في ميزانك. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الكلمة الطيبة في ميزانك، كل شيء في الميزان. فمن ثقلت موازينه. في نفس الوقت لا تستصغري المعاصي، ما تستصغريش كلمة. ويل لكل همزة اللمزة، اللمز صاحبتك دي كده في ميزانك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله أن يرزقنا الإحسان ويرزقنا البعد عن المنكرات. الشيلة تقيلة يا أخوات. مش إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، خافوا يشيلوها، وحملها الإنسان. يا نهار أبيض، إنه كان ظلوما جهولا، هو مش عارف الحمل اللي هو شايله. فعشان كده بقولك الشيلة تقيلة، ومحتاجة إن أنت تبقي واعية وفاتحة عينيكي ومستعينة بالله سبحانه وتعالى. ودي أهم حاجة. الشباب بتوعنا بقى والالفاظ اللي بيقولوها والكلمات اللي بيقولوها في الشارع كده، والله العظيم في الميزان. ده الواحد بيسمع كلام يندى له الجبين. لا ومش بس الكلمات، ده كمان مش بس الكلمات، الطريقه جرايا سير، مش عارفه ايه جرايا، بس ايه ده. اسال الله ان يهديهم. هذا بما قدمت ايدينا. اوعي تخلي نفسك ولا نفسي من مسؤوليه، وما ابرئ نفسي. كلنا سبب، سبنا الحبل على المفتوح على الغارب، سبناه خالص، سبناه وبقينا كل حاجه نبقى مع عيالنا فيها حتى في الغلط. مدرس يتطاول على حد، ولا مثلا حد مثلا بيوصل للولاد الدرس ولا كذا، مثلا يشخط في البنت ولا حاجه، تيجي تقول لك ده بيشخط فيكي. ايه بيشخط فيكي ده؟ هاتي لي التليفون، وترص له رصه. ومعلمتهاش ان في حاجه اسمها ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ليس منا، عارفه يعني ايه ليس منا؟ ليس منا يعني مش من مسلمين. اقول لها لا معلش، هو قصده مصلحتك، هو تنرفز من اللي عليه، هو عليه ضغوط، هو كذا. صح يا جماعه؟ اللي انا بقول لهم هم عارفين انا بتكلم على مين. لما كنا نروح لأهلنا مثلا ودرس عمل فينا حبيبة قلبي، زمان الواحد لما كان بيشوف عمه يبوس على ايده، عمه مش ابوه. انت بتتكلمي في ايه يعني؟ طيب ماشي، ما هو برضه الام برضه، انا بقولك دي تصرفات الام. يطلع الولد ايه بقى؟ متنمرض ومتكبر وشايف نفسه ان هو فظيع الشنيع وما الى ذلك. ما هو المدرسه فيها زينا، ما احنا امهات، واللي في المدرسه امهات، وهم مدرسين اباء، واحنا برضه عندنا اباء، فهو كله منظومه واحده. فلا نبرئ أنفسنا أخوات، كلنا مسؤولين عن التربية. نعم؟ لكله هيتوزن، الكافر هيتوزن والمؤمن هيتوزن، كل الناس هتتوزن. وهنشوف دلوقتي لسه مدرسة التجارة ضربوها وسيحوا ودرسوا. ربنا يهدي يا رب، ربنا يهدي للشباب. طيب خلاص خلاص، نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا وبناتنا. الكافر هيتوزن ليه؟ علشان أول حاجة هتتحط في ميزانه الشرك، هتتحط في ميزان السيئات، خلاص هيطلع بقى. لا طبعا، لا ما هو مش بنقر عليه الأمر، مش انت كذا، لا أنا عايزة توزن، طب تعالى توزن بس. تمام كده يا أخوات؟ طيب هنشوف دلوقتي يا أخوات، لسه ما كملناش. يبقى في ناس هتثقل موازينها، وفي ناس هتخف موازينها. ومن ثقلت وثقل ميزانه بحسنة واحدة سعد سعادة لن يشقى بعدها أبدا. بحسنة واحدة أخت، والله العظيم بحسنة، بصلاة ركعتين، بكلمة طيبة، بإصلاح ذات البين يا أخوات. إصلاح ذات البين ده عبادة، بجبر الخواطر عبادة. إن أنت تكبري بخاطر واحدة، تروح تزوريها مثلا جبر خاطرها، تكلميها في التليفون تجبري بخاطرها. ما الى ذلك جبر الخاطر. يبقى لو حسنه واحده هيثقل الميزان، ولو بقى خف الميزان لو بسيئه واحده فيشقى شقاوة لا يشقى بعد لا ينعم بعدها ابدا. طب واللي الاثنين بقى قصاد بعض، الحسنات قد السيئات، على اكثر اقوال العلماء ان هم اصحاب الاعراف اللي هم وبينهما حجاب، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون كلا بسيماهم. خلاص كده لما ينظروا الى اصحاب الجنه يقولوا ايه؟ سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وهذا الحجاب عباره عن حائط، على قول كثير من العلماء. على فكره اصحاب الاعراف فيها اكثر من 9 اقوال هم مين، لكن في اكثر العلماء قالوا ان هو حائط ما بين الجنه والنار، يقف عليه الناس اللي تساوت حسناتهم بسيئاتهم، او اللي عملوا حسنات كتير جدا جدا جدا وعملوا مصيبه كبيره جدا جدا كانت حسناتهم فبرضه تساوى الميزان وما الى ذلك. يعني يبقى بيتصدق و و و و و ورامي امه في حته لا يعلمها الا الله. في من ها؟ طبعا طبعا في مننا اصحاب اعراف. على فكره يا اخوات صاحب الاعراف ده كمان ممكن يكون ايه، اللي هو ماشي جنب الحيط، اللي هو بيقول لك ايه عادي، اللي هي بتصلي وتصوم وتزكي ومش عارف ايه وبتاع، وايه المشكله ماشي لما تتبرج، ايه المشكله؟ تمام. المفلس ده لسه هنقول بالظبط كده، ما هو ده المفلس اللي هو ياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. ليجترئوا على الله سبحانه وتعالى في الخلوات. انتهكوا حرمات الله. طبعا فينا كتير يا اخوات، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اصحاب الجنه. اوعي تدعي انك تبقي من اصحاب الاعراف، الوقفه لن تتحمليها، الوقفه ما حدش يتحملها يا اخوات، انه يقف كده ويبص اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم في القوم الظالمين. هي دي. وايه بقى، خلي بالك هم واقفين وبيقولوا ايه بقى، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. يعني ايه؟ يعني بصوا في الجنه كده عارفينكم انتوا اللي كنتوا بتقولوا لنا تعالوا ربنا هموت، يلا القران، يلا الصلاه، قومي صلي، اتحجبي، صومي، كذا، بري ابوكي، لا ما ينفعش كده، انظري الى افعال الله في الكون وما الى ذلك. ويبصوا في النار عارفينكم انتوا اللي وديتونا في داهيه، انت اللي قلتي لي البسي كذا، وانت اللي قلتي لي يا شيخه لا ده منظر خليكي كيوت كده والبسي وتعاملي وانت لسه صغيره ولسه بدري عليكي والدنيا حلوه قدامك و و و وما الى ذلك. فهم واقفين عارفين دول، وعارفين دول يعرفون كلا بسيماهم، كلا بسيماهم. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. ده في بعد كام سنه بقى يدخلوا الجنه، الله اعلم. الوقفه دي وقفه الحيره والتردد، واروح فين يا ترى، انا هدخل هنا ولا هدخل هنا، ابص كده على النار الاقي الناس وعماله تتشوي واصوات وعويل وصراخ، ابص على الجنه عمال يتنعموا وياكلوا ويشربوا، ايه ده؟ هل تتحملين ذلك؟ فنسال الله ان يثقل الميزان ولو بحسنه واحده، اللهم امين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات ودرجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. كلمة واحدة، كلمة بتخرب بيت ولا لأ؟ وبالكلمة، بالكلمة الرجل يستحل فرج المرأة، وبالكلمة يحرم عليه فرجها، وبكلمة تدخل الإسلام، وبكلمة تموتين على رضوان من الله. هي كلمة والله يا أخوات، حياتنا كلمة، وشهادة الزور كلمة، وقول الحق كلمة، هي كلمة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما الذي يوزن من الأعمال؟ قبل ما نقول ما الذي يوزن من الأعمال، تعالي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ عارفين مين اللي جاي معهوش حاجة خالص؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا. دايما بقاش من أصحاب الأعراف، إزاي بقى؟ طب بس احنا بنقول يا رب يبقى من اصحاب الاعراف بس، يا رب يوصل اصحاب الاعراف. شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسنات، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. اللي اتضرب هات شويه صلاه، شويه صلاه هتاخد من صلاتي، اخد من صلاتك. اللي اغتبتيه وشتمتيه هات شويه قران من اللي كنت بتحفظه.